فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. يعني الرسول لأغاز هذا الذي كنت يعني أحنكه من قريب إذا به يبايع يأتي للبيعة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم يعني تم 9 أشهر فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضعه في حجره ثم دعا بطمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود في الإسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. أخشى أن يكون هذا اختصارا لحديث أسماء وعممه ابن نمير لأن ابن نمير يخطئ في الألفاظ. فالطريق السابق من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أيضا هشام عن أبيه لا هنا هشام عن أبيه عن أسماء نعم في رواية هشام عن أبيه عن عائشة. أخشى أن يكون أحيانا يا عبد الرحمن تكون واقعة خاصة فيعممها بعض الرواة أن رسول الله كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فلتراجع هذه. نعم طريق أبي خالد الأحمر عن هشام عن أبيه أيضا عن عائشة قالت جئنا بعبد الله بن الزبير إلى النبي يحنكه فطلبنا تمرة فعز علينا طلبها. فهذا يفيد أن رجعت إلى قصة ابن الزبير. فهذا التقعيد ينبغي أن يراجع. طبعا وردت عدة روايات أن النبي حنك صبيانا لكن التقعيد العام كان يؤتى بالصبيان يبرك عليهم ويحنكهم يراجع من ناحية هل مردها إلى حديث عبد الله بن الزبير وتحنيك النبي له أم لا. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.